حصريا على موقع djkimo.com. فعلا مش بتغير دايما نفس الفايل، كل مره تيجي رساله تقول الدنيا فاين، كانش فيها جايد زي امشي يا قيصر، ماشي فيها في الجامعه حركه وانا خايدك. انا خبيت مصايبك ماشي فيها جنبك عشان اخفف من مصايدك، كسبت في ضرايبي لسه في قرايبي، ماشي فيها جنبك حتى لو دي كانت جرايبي. عشنا بنطفش من الوهاره عزل من المكاره، حسيت فينا مالك لسه البحث يا ما. لما تمر قلت حالك قدش الغلطة، لا بقيتش القصة حالك فكرة في راس معانا. كلها فترة هتعدي بالشارع للشاشات دوت هيصر عادي، فتحين شوف غربة ومش مفهوم، ارجع للمعلوم طبعي تجيب مفهوم. فعلا مش بتغير دايما نفس الفايل، كل مره تيجي رساله تقول الدنيا فاين، كانش فيها جايد زي امشي يا قيصر، ماشي فيها في الجامعه حركه وانا خايد. انا خاصه مصايبك انا خبيت مصايبك، ماشي فيها جنبك عشان اخف من مصايدك، كسبت في ضرايبي لسه في قرايبي، ماشي فيها جنبك حتى لو دي كانت جرايبي. في عمالك أني طب كان المناسب أمشي مع المراكب ولا أقولهم مش راكب، عارف إن الخبر كاذب عارف إن الوقت كاذب. لحش في سكة التعطيل يا عزلنا وباستنكار، سأل وش يجيك شاطين يا عدينا في وش النار. لسه أيام طارت في الصالة مين ما بيعمل شخطة، بزمين هديب مقالة حظينا في دنيا. عشنا بنطفش من الوهارة عزل من المكانة، حسيت في أمانك لسه البحث يا ما. لما تمر قلت حالك بقتش الغلطة، لا بقتش القصة حالك فكرة في راس معانا. مش بتغير دايما نفس الفايل، كل مرة تيجي رسالة تقول الدنيا فاين، كانش فيها جايد زي امشي يا قيصر، ماشي فيها في النكام عركة وانا خايد. فتحينك شوف حصريا على موقع djkimo.com. ارجع للمألوف طبعك جيب مفهوم.